أو يقول لا إله إلا الله، أو يقول الله أكبر، أو يستغفر الله، أو غير ذلك من الأذكار، من لا يستطيع ذلك ولا يطيقه؟ الكل يستطيع، بل والله لربما المرأة وهي مع في عملها وفي عجينها وفي خبزها وفي تأصيلها وفي تكنيسها لبيتها تستطيع أن تقول هذا الذكر من فضل الله تبارك وتعالى. نعم أيها الناس، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. خفيفة على اللسان، ما هي ثقيلة ومع ذلك تثقل في الميزان، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان كمن أعتق 10 أنفس وكتب له 100 حسنة وحط عنه 100 سيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. كم في هذا الحديث، كم فيه من الفوائد، كم فيه من الخير. 5، الحالة الأولى يكتب لك كأنك أعتقت 10 أنفس. 2، يكتب لك 100 حسنة. 3، يكتب لك يحط عنك 100 سيئة. 4، يكون هذا الذكر حرزا لك من الشيطان، يكون لك حرزا من الشيطان يومك ذلك حتى تمسي. 5، لم يأتي أحد بأفضل مما جئت به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. فهذا الذكر لو قدرنا كم يأخذ عليك يا أيها المسلم من الوقت، قد لا يتجاوز 10 دقائق وأنت تحصل على هذا الخير العظيم. نعم أيها الناس، جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، فأكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا في مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. يا سبحان الله، كلمة سبحان الحمد لله تملأ الميزان، لا يثقل مع ذكر الله تبارك وتعالى شيء. تأتي السيئات في كفة ويأتي ذكر الله عز وجل في كفة أخرى، وإذا بذكر الله عز وجل يرجح على تلك السيئات بإذن الله تبارك وتعالى. وانظر والحمد لله تملأ الميزان، أي تثقل وترجح على السيئات بإذن الله. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. كلمتان سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. عند أن تقول سبحان الله تنزه الله من كل عيب ونقص، وهكذا الحمد لله تحمده نعم وتثني عليه على كل حال وفي سائر الأحوال، فانظر إلى أين وصلت بك. من منا يعجز عن هذا؟ وهكذا قال في الحديث والصلاة نور، تريد أن ينور الله عز وجل قلبك وينور الله عز وجل أيضا ماذا؟ وجهك نور، والنور هذا يكون نعم تنويرا للقلب، وهكذا أيضا نور أيضا لماذا؟ للجسم. تجد المصلي المكثر من الصلاة الخاشع القانت، تجد والله إنك لترى في وجهه النور، وهذا ملموس مشاهد. والصلاة نور، وهكذا أيضا نورا في قبرك، وهكذا أيضا نورا أيضا يوم المحشر. يا أيها المصلي أكثر من الصلاة، نعم أيها الناس. وهكذا أيضا من ذكر الله تبارك وتعالى، جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عندها بعد أن صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام عندها بعد أن أضحى النهار، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما زلت على الحالة التي فارقتك؟ قالت: نعم. قال: أما والله لقد قلت أربع كلمات ثلاث مرات بعدك، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. ما هؤلاء الكلمات؟ سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. حديث عظيم، عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه. من منا يستطيع أن يحصي مخلوقات الله تبارك وتعالى؟ من منا؟ لا أحد والله يستطيع أن يحصر مخلوقات الله. فأنت عند أن تقول هذا الذكر سبحان الله عدد خلقه، نعم أجر مضاعف مليارات من البشر، نعم هذه الكلمة تعدل بماذا؟ بمخلوق جميع مخلوقات الله تبارك وتعالى. عدد خلقه ورضاء نفسه، الله عز وجل يرضى عند أن تذكره بهذا الذكر ورضاء نفسه. وزنة عرشه، زنة عرشه، العرش معلوم أنه من أكبر مخلوقات الله، بل أكبر مخلوقات الله العرش. ومع هذا عند أن تقول سبحان الله أيضا ماذا؟ تعدل هذه الكلمة، يعني تثقل حتى تكون مثل هذا العرش، وزنها كوزن العرش، وهو من أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى. وزنة عرشه ومداد كلماته، كلمات الله تبارك وتعالى عدد الكلمات. قال الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فأنت عند أن تقول هذا الكلام، ما أسهله والله علي وعليه وعلى الرجل وعلى المرأة وعلى الجن وعلى الإنس، ما أسهله والله. الحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، فأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. هكذا أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يأتي كل يوم بألف حسنة. قالوا يا رسول الله وكيف ذاك بألف حسنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يسبح مئة تسبيحة يكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف سيئة. هنيئا والله، هنيئا والله لمن وفقه الله لهذا الخير. يا سبحان الله، تقول هذه الكلمة سبحان الله مئة مرة يكتب لك ألف حسنة أو يحط عنك ماذا ألف سيئة. هذا ذكر عظيم، فأكثر من ذكر الله. وحاول أيها المسلم، حاول أن تثقل موازينك، حاول أن تكثر الأعمال الصالحة وأن تقل الأعمال السيئة، حاول. أي نعم، قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله عز وجل القارعة ما القارعة وما أدراك، وما أدراك ما القارعة؟ اسم من هذه اسم أسماء يوم القيامة، وقيل لها القارعة لأنها تقرع الأفئدة من هولها وشدتها. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الفراش المبثوث، الطيور تمشي في الليل، نعم تصدم بعضها بعضا، لا تدري أين تتجه ولا أين تعمد ولا أين إلى أين تذهب، كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف، عند أن ماذا ينبش، ماذا ربما يأتي الريح يأخذه بعد أن كانت جبال صنمة وجبال صخرة. نعم، كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه، هنا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. تثقل الحسنات على السيئات، أي ترجع، عندك عمل كثير وعندك خير كثير وعندك أعمال صالحة كثيرة وعندك من الذنوب لكنها قليلة. عند أن توضع في الكفة كفة الميزان وإذا بالحسنات ترجع بإذن الله. فحاول أيها المسلم، رجح ماذا موازينك، وأكثر من العمل الصالح، ومن ذلك ذكر الله تبارك وتعالى، نعم من صلاة صيام ذكر إلى غير ذلك، فأفعال الخير كثيرة. وأما من خفت موازينه، أي ثقلت كثرت السيئات على الحسنات، فأمه هاوية. وما أدراك، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أيها الناس، أيها الناس، أنت على هذه الأرض وعلى هذه الدار أيام قلائل، فاغتنم وقتك واغتنم عمرك واغتنم شبابك واغتنم شيخوختك واغتنم أيضا ماذا ألقى وقات، حتى تكون من الفائزين، تكون من إن شاء الله من السعداء، ممن ماذا يرفعهم الله عز وجل في الجنات درجات. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحن مضت علينا أيام مأمورون بذكر الله تبارك وتعالى، وسيأتي أيام، بقي أيام أيضا نحن مأمورون بذكر الله تعالى فيها، التي مضت أشهر ذي الحجة معلوم، ومنها هذا اليوم ما بقي منه فهو من أشهر ذي الحجة، وما سيأتي أيضا أيام التشريق غدا وبعد غد والذي بعد، ثلاثة أيام أيام التشريق. فأنت مأمور بذكر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات في قول عامة أهل العلم هي أيام التشريق، اليوم 11 و12 و13، فأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. وليس معنى ذلك أن الذكر فقط أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو هذا، هذا نعم ذكر، لكن الذكر أعم، فأنت عند أن تصلي فأنت ذاكر لله. قال الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة ذكر، فأكثر من الصلاة وأنت تكون ذاكرا لله تبارك وتعالى. وأيضا قراءة القرآن وهكذا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنت عند أن تقرأ في البخاري أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو تقرأ في صحيح مسلم، أو تقرأ في رياض الصالحين، أو في غيرها من الكتب، تقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تراجع أو تحفظ أو تذاكر أو تطالع، أنت ذاكر لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، أي القرآن والحكمة أي السنة. فأنت بحمد الله ما شاء الله تارة في قراءة القرآن، وتارة في حفظ للأحاديث، وتارة في مراجعة، وتارة في مداركة، أنت ذاكر لله تبارك وتعالى. فنعم، وهكذا التسبيح والتهليل، نعم هذا من ذكر الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا هذه الأيام ينبغي الإكثار من التكبير، نعم، فإن التكبير يستتم إلى آخر أيام التشريق، وهذا قول عامة الصحابة، بعضهم ثبت عنهم ذلك بأسانيد صحيحة. نعم، فأكثروا من التكبير، أكثروا من التكبير. وأما صيغة التكبير ثبت عن عبد الله بن مسعود بسند صحيح أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3 مرات، لا إله إلا الله والله أكبر، هكذا بالواو، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا ثبت عن عبد الله بن مسعود بسند صحيح. وهكذا هناك تكبيرات، تكبير آخر ثبت عن سلمان الفارسي وعن ابن عباس وعن غيرهما من الصحابة. فأنت تكبر الله عز وجل بأي صيغة من الصيغ، وإن استطعت أن تأخذ بما ثبت عن بعض الصحابة فلا بأس، وإلا فلك أن تكبر بما شئت من التكبير. هكذا أيضا التكبير يكون بعد الصلوات، ويكون أيضا ماذا في سائر الأوقات من ليل أو نهار. وهكذا الصحيح أن المرأة أيضا تكبر ولو في بيتها، تكبر المرأة يعني تسمع نفسها، الكل يكبرون الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن أم عطية إن قال كنا نكون خلف الناس ويكبرنا بتكبيرهم. نعم أيها الناس، وهنا أيضا أمر مهم، أن التكبير لا يجوز أن يكون بصوت واحد أي صوت جماعي، فهذا العمل بدعة. فنعم أيها الناس، الشيخ حمود التويجري ألف رسالة في حكم التكبير، تكبير في العيدين بصوت جماعي، وخرج بأنه بدعة. رد في هذه الرسالة على رجل آخر كان يقول بالجواز، وأشاد بهذه الرسالة الشيخ ابن باز رحمه الله أنها رسالة طيبة، وأن التكبير في العيدين بصوت واحد بصوت جماعي يعتبر هذا الفعل بدعة. فنعم أيها الناس، ولكن كل واحد يكبر. أضف إلى ذلك بعضهم يأخذ الميكروفون ويكبر، والباقون إما يكبرون معه وإلا يستمعون وينصتون، يا أخي لماذا ما تكبرون جميعا؟ الذي يكبر وحده في الميكروفون هذا يكبر وحده، هو ما يكبر لك ولا، إنما يكبر لنفسه. نعم الكل، يا ماذا ينبغي لهم أن يلهجوا بالتكبير، بالتكبير لا سيما في هذه الأيام. نعم ومما بقيامها أيام التشريق يكثرون من التكبير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وعلى حسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.